أخ يعمل في نقل البيرة على موتوسيكل كده، وجايب وراه مكان يعني حاجة بيشيل فيها البيرة، وهو مفيش عمل قدامه غير كده، وفي حاجة إلى العمل، فهو نقل البيرة من مكان إلى مكان وتداولها، هل عليه إثم؟ حرام وليتق الله في كلمتين. لماذا؟ لأن هذا محرم شرعا. نعم، هي النبي يقول ماذا؟ ما أسكر كثيره فقليله قليل حرام. حرام، والبيرة مسكرة؟ نعم مسكرة. نعم، إذن لا يجوز العمل فيها. معنا